طبعا هذا الأفعال المساعدة الزمن الماضي الدد دائما يأتي في حالتان، الحالة الأولى مع السؤال، الحالة الثانية مع النفي. إن أردت أن تنفي جملة في الزمن الماضي تقول did وتزيد عليها not. تبغى تقول أنا لم أذهب تقول I did not go. واضح يا إخوان يا أخوات؟ هذا بالنسبة للدد. أما الواز والوير تستخدمها في حالة الماضي المستمر الذي حدث في فترة وجيزة ثم انتهى. تقول I was، طبعا الواز للسينجولر للمفرد والوير للبلورال للجمع. فتقول مثلا she was, it was, I was, he was إلى آخره، ثم تضع الفعل مع ing. وبعطيكم الآن أمثلة صورة جدا مناسبة تتكلم عن الأزمنة أو تتكلم عن الماضي بعدة أشكاله، البسيط والمستمر والتام والتام المستمر.